إن شاء الله تعالى ننتقل إلى مادة التجويد ونذكركم إن شاء الله تبارك وتعالى بسبب الأسئلة، ومرحبا بكم كذلك طبعا، ولذلك غادي تلقاو البرنامج ديالكم كما هو، فغادي تشتغلوا أنتم ثم تقراوا اليوم من وحدة ونص حتى الخمسة ونص، عاد تقراوا قراوا من وحدة ونص حتى الخمسة ونص، غير عايش أستاذ وعايشين أستاذ، عن ثلاثة أنا وتستطيعوا جزاه الله خيرا. وهذه قد يكون آية الأحكام من الثالثة والنصف إلى الخامسة والنصف، على أنني إن شاء الله تبارك وتعالى مادة التجويد إن شاء الله تعالى سنتدارسها يوم الثلاثاء الثلاثاء من واحدة والنصف إلى أي مدرسة تدرسونها مع الأستاذ؟ واحد؟ لا لا واحد وأربعة أربعة أربعة واحد وأربعة، نفس المدرسة التي كنتم تدرسون في آية الأحكام ستدرسون الآن في علم التجويد، ونفس المدرس الذي تدرسون في مادة التجويد ستدرسون في آية الأحكام مع الدكتور إن شاء الله. ننتقل إن شاء الله تبارك وتعالى. استراحة والذي يقرأ القرآن ويتزعزع وهو عليه شاق له أجران. عرضنا في الحصة الماضية واتفقنا على أنه في الحصة الثالثة قمنا بعملية مراجعة لما مضى معنا في الفصل السنة الماضية. إن شاء الله تبارك وتعالى اليوم سنعرض لي مبحث الصفات. عرضنا لي مخارج الحصة الماضية، الآن نذكر بمبحث الصفات. صفات الخلق العربية تنقسم إلى صفات دار السلوك وصفات دار السلام من معنى الجهمية بنوعين، الجلي والخفي. فهو منشأ اللحن الجلي أو الخفي من خلل إما في المخارج أو الصفات. فالذي يقرأ مثلا الطلاق نظرة التلاق مرة، منشأ هذا اللحن من المخارج أو الصفات؟ ها؟ الصفات وليس من المخارج، علاش من الصفات؟ لماذا منشأ اللحن من الصفات؟ لأن الطاء والتاء والدال مخرجها واحد أط أد أد، إذا حريم بنا أن نكون على علم كذلك بصفات الحروف. صفات المتضاربة للحروف العربية هناك الجعر وبالظهور الشدة، وبين الشدة والمخاوف في الاستعلاء ثم الإطلاق ثم صفة إطلاق الإسمان فهما من علم الصرف وليس له أخر في النطق. الصفة الأولى وهي صفة الهمز، أول صفة نقصد بالهمز، الهمز في جريان لكن جريان دالة جريان الدالة، على العكس من ذلك الرخاوة في الجريان الصوت، فرق بين جريان الصوت وجريان أنك تصاحب معي أس حينما تقرأ أس أس رحت جريان بالنفس، كذلك الكاف أس أس أس أس كذلك الكاف ثم تسأل هذه سكتة حتى وشخص أو حتى وشخص سكت تسمى حروف ألم الباقي من الحروف كلها مشهورة. الحروف الشديدة أجد أعطي فكت أجد أس أ مثلا أق أق أب أك هذه كلها حروف شديدة. ماذا شديدة؟ ينحبس معها الصوت بخلاف الإخوة يجري معها الصوت. وقد ذكرنا مثال لمن نشأ عنده الخلل من عدم الحرص على صفة الرخاوة في مثل ما نسمع لبعض الطلاب مثلا يعملون أو رحمة. نجي الرحمة عدم الحرص على الهمس والرخاوة في حرف الحاء. الحاء فيها رخاوة وفيها همس، نحن فيها زوايا في النفس وفيها زوايا في الصوت. في الحروف طبعا الشديدة فيها لون شهور وفيها لون الموسر، الموسر الكاف والكاف كما مر معنا حتى وصفهم التعليمات مر معنا. البينية هي الجريان الجزئي للصوت في مخرج الحرف البيني بسبب عدم كمال غلطه. البينية اسمها يدل عليها، فيها جريان جزئي وفيها انحباس جزئي، لا هي التي يجري معها صوت جريان مطلقا ولا هي التي ينحبس معها صوت انحباسا مطلقا. فالذي مثلا يقرا الله بما تعملون بصير تعملون ينطبق هذه حتى على معنى البينية. ما يقرأها شديدة، الذي قرأ تعملون قرأها شديدة، ما في حين أن العلمها ذلك الجريان الجزئي. ولا نختلف في أن المدة الزمنية للحرف الضخم هي أطول من الحرف الشديد وأطول من الحرف البيني، والبيني أطول من حيث مدته الزمنية من الحرف الشديد. هذا من الملاحظ الهامة والجهلوية، هو الذي ينفع بعض القراء فيما يقع فيه من لحوم أزمنة الحروف المتحدثة. هي مجسم لحظة كوتي با أزمنة الحروف الساكنة يتناسب طولها مع جريان الصوت فيها. لاحظوا يد تاب شيرو مقارنة بين السين والباء من حيث المدة الزمنية للجريان أيهما أطول؟ السين، باعتبار أن السين حرف ملموس يجري معه النفس بخلاف الباء هو حرف بالإضافة إلى كونه مشهورا ينحبس معه النفس فهو كذلك حرف شديد ينحبس معه الصوت. هذا زمن الحرف المفتوح يساوي زمن الحرف المضموم يساوي زمن الحرف المكسور. هذه بعض الأخطاء التي تنشأ عن الجهل بما ذكرنا في هذه المدة الزمنية. أحيانا فمن يعمل نسمع من يقرأ بالألف بعد الميم تتولد ألف بعد الألف بعد الميم المفتوحة. فمن يعمل يقرأ تسمعوا هذا كثيرا، في حين أن الميم المفتوحة زمنها كزمن الفاء المفتوحة قبل فما إذا الكلام تولدت عن الكسرة في الحرف بمعنى أنك لم تزن الميم المفتوحة بوزنها. زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه فوزن الحروف بحرف كنت وهذا تسمعون كثيرا لما تسمعون كثيرا وربعة أئمة كنت يقرأها كنت خاصة في مقام التقريب والمبالغة في التقريب والحرص على بعض المقالات ولا نتخص من حق المقامات الصوتية في هذا الكلام طبعا، وإنما أنا أقول كلا مرة في فضل الأمور زميله. أنا أقصد أولئك الذين يتعسفون في قضية الحرص على التقريب والمقامات الصوتية إلى درجة تصير الزغزغة والقفلة هي الحاكمة وليست محكومة بأصول القراءة التي هي سنة المتبعة. فلذلك هذا المعروف خاصة في مقام التحقيق، تحقيق القراءة المجودة في جود إفراق هذا المعروف. فتتولد على تلك الكثرة هي، وهذا لا يشترح منه ليس خطيا وإنما هو جلي لأن فيه زيادة حاصل. كذلك من أخطاء تقصير زمن حرف متحرك، نحو يأمركم هي يأمركم، أو خلقكم يعدكم، هذا نفعه بشبه إسكان الدال يعدكم الله، كما لو أن الأمر يتعلق بذلك مخلقا يعدكم يعدكم لا يعدوا. فزمن يا كزمن عي كزمن تو نفس الزمن. لما قد اقرا يعدكم بمعنى انك اخذت الدال المضمومه زمنها، فلم تقرا مع انها والتي قبلها هي الحاجه، هذه مكسوره واخرى مضمومه، كل مكسوره مضمومه على درجه والتي تحيط المنتج الزمني. هذا مرة زمن الحرف الزخو لا شك انه اطول من زمن الحرف البيني، وزمن الحرف البيني اطول من زمن الحرف الشديد لما قاء غي نار الغيم. حرف شديد ولا غيم؟ حرف الزخو يجري معه الصوت. اذا لا شك انه مدته الزمنيه هي اطول من مده زمن الحرف الشديد غير ناظر. ينبغي أن تشير إلى هذه المدة ناظر قوي هذا قياس أذنة الحروف الصحيحة الساكنة يتناسب طبعا مع سرعة القراءة تحقيقا وتدويرا وحسب هذا المرة على الصفة التي لها ضد بعد الهمزة لم تضده الهمس وضده الشدة وضده الاستعلاء وضده مستعليا وسط باطن يتصعد الصوت عند النطق بها في المحل الغالي. هذا هو الضابط بالاستعلاء، هو تصعد، ولذلك سمي استعلاء لان الصوت فيه علو يرتفع يعلو يتجه نحو الحلق الأعلى، بخلاف المستتيل استتال لا يتصاعد الصوت عند النطق بها إلى الحالة الأعلى وإنما يتجه نحو الأسفل بطبيعة الحال. شكرا بفضل اختصار. لما نذكر الاستعلاء والاستتال فهذا يقتضي منا بدءنا بفضل الحديث عن أصول الإمام الوحش عن نافع بن طارق الأزهر أن نتحدث عن أحكام حرفين وهما التام والراء بين الاستتال والاستتال. القسمة ماذا تقتضي؟ القسمة تقتضي أن الراء حرف مستتيل أم مستعد؟ مستعد. وماذا لما نجد القراء والعلماء الذين اعتنوا بهذا الفن حينما يعرفون الراء يذكرون ان الاصل في الراء هو التسكين، حتى حفظناها هذا الاصل في الراء هو التسكين، مع ان القسمه تقتضي ان الراء الاصل فيها هو ماذا؟ الاحتفال. هو حرف مستتيل، لا شك ان العلماء يوصفون بذلك، وقصدهم من وراء ذلك الاصل الثاني كما ذكر ذلك شارح الدرر النوارد النجوم الطوارئ بشرط الدرر النوارد اللغوي هذه مطلوبة شرحها لمن بغي. ذكر ذلك في كتاب هذا، ذكر أن المقصود بقول العلماء الأصل في الراء هو التسخير، يقصدون به الأصل الثاني وليس الأصل الأول، وإنما الأصل الأول الذي تقتضيه القسمة أن الراء حرف مستفيد بمعنى ورقة، ولكن الذي تلقي قراءة وسمع سماعا حتى بين العرب فيما بينهم أن الراء مفخمة، ولذلك يعبرون عن هذا الأصل الثاني لهذا المعنى فيقولون الأصل، ويقصدون بالأصل الثاني وليس الأصل الأول الذي تقتضيه القسمة استعلاء واستفهام. قلنا بأن الإمام ورش رحمه الله عنده انفرادات، ما بل هذه الفرادات التي تنمرش معنا الفرادات معنا الفراد الفراد بها عن في عليك في أن أعلم ورش الكفار فغيره من القراء يقرأ بخلاف ما قرأ تقسيم لذلك إلا في المتفق عليه فمن المتفق عليه طبعا الأضرع المكسورة يريدون الكافرين هذا هو المكسورة يطلق في إجراء بل الإرادات الذي ممرش المسروقة بكسر ثالث بكسر ثالث حلف حلف لا نظرة لا نظرة في فرعون هل مش من فرعون هذا الثاني فرعون هذه من جميع القرآن أنها كافرة لكن الله الأولى في مثل ناظرة الله مفتوحة ولتدخل عند القرآن توقف عند جميع القرآن توقف عند الإيمان ورس وحده فقط وعند الجميع تفخر نار ضيرة إذا يصح أن يقال ناظرة من فرادتنا ورسمة النظرة ثم كذلك واختلال هذه المطاوة أمامكم التي حال بينها وبين الكسر حرف مستتر ساكن أو قاطع ورش يقرأ إخراج غير ورش يقرأ إخراج كذلك من الضعاف المرتقة عند الورش المسبوقة بحرف مقلل بمعنى حرف مبال التقليل هو إمالة المقصود به الإمالة عند المغالب المعبر عنها الإمالة وقول بين بين المسبوقة بحرف مقلل صاحب معنى يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل ويولد النهار حتى هذه الأعراف الثانية تقصد ليس قبلها ممالة ليس قبلها إمالة لأن الله مفتوحة لكن الذي اقتضى إمالة الأول إنما هو كسر كبار فيقول الطيور رأى أصلا إذا كانت مكسورة صراحة لا الوقت نحن نتحدث عن الوقف لأن الوقف في السكون يقتضي تقييمها ليس كذلك ولكن لما كانت مسبوقة بحرف ممالة والألف رققناها وصلا ووصلا اما وصلا فلا تنازل الى شرط انها مكسوره واما وصلا فان السبب التقيق هو المسبوقه بياء ثانيه وصلا غير المصدر غير كذا اذا غير ما نقرا غير عندنا كل ما نقرا غير وكذلك حين نطق عليها نطق عليها بالتقييق الموجود الياء ساكنة كذلك الياء ذات سكون الميت كما يعبر بعض أهل العلم بصيرة خبيرة قديرة وجود الياء وفي حقيقة أن مثلها يمكن أن تلحق بالمسبوق بكسر الثالث أليس كذلك؟ فهي مسبوقة بكسر الثالث تلك الكسرة تولدت عنها ياء ذات سكون الميت إذا تبقي الأمر على أصله كون الله مسبوقة بالنصر بكسر الثالث من تولدت عنه شيء كبير كذلك قبل ألف منقلبة عن ياء افتال مرشد معي الإمالة إما أن تكون سابقة تتسلك التقييد الضار وإما أن تكون لاحقة تتسلك التقييد الضار لاحقة افتالا فالذي اقتضى تقييد الضار إنما هو إمالة الألف الألف بعدها اختاريته إذن هذه الياء ينبغي أن تمال لا يستقيم الجمع بين متناقضين بين التفخير وبين الإمالة فتقع تراءات لا يستقيم لأن الأمر لا يستقيم هذا فقط لا يستقيم اقتضت تلك الإمالة وتنطيق الله كذلك في الحروف المقطعة نحو ألف لام را كذلك ألف لام ميم را كذلك من أجل التقليل في كثيرة أو أجل التقليل أو التقليل لأجل التقليل أذآه أذآه عبارة صلاحات الطب مصاحب لي قبل حتى صلاحات الطب تجدون تلك النقطة المضموطة مضموطة وطبية تكتب عن إشارة واضحة وتنبيه على أن فقط ما يتعلق بحق ممال. ثم بعد ذلك عرضتها لما يسميه بعض علماء التسويق بالاستثناءات أو المستثنيات من هذه القواعد التي مرت. مرنا على أن الراء المنسوخة بين السنتين توقف. ماذا يمكن هذه الراء تتوقف؟ فهذا المنسوخة بتسويق. إلى رجيعي إلى ربي. يا أيها الذين آمنوا ارجعوا إلى ركعوا. لأن الكسرى هنا ليس لها اسم. وإنما جاء به أن العرب لا يستثنوا لأن لا يمكن الاستثناء فهنا الأمر يتعلق بهمزة المسلمين. كذلك كربي. هذا حرف جر وحرف جر لا يستعمله زائد وليس لازم كلمة وإنما هو دليل ودليل كونه ليس لازما أنه إذا انفصل عن الكلمة لا يؤدي ذلك إلى فساد أو إحسان بالمعنى. كذلك هناك أربعة أسماء أعجل إبراهيم عمار وإرانا وإسرائيل. هذه الأسماء أعجل أنا أعلم فإن وراءها وإن اختلطت قاعدة التي ذكرنا قبل تطبيقها لأنها لما كانت من الأسماء الأعجمية سقيا فقرئت الباب على الوسط أي الأرض الثاني. كذلك التي حال بينها وبين الكسر اللازم إما ما أو صاد أو ضاء ساكن. قد يقول البعض إحنا نستكثر في العروض أو كان في بعض الكسر التي حال بينها وبين الكسر حرف استعلاء وهو صحيح واقتصار على القاف والصاد والضاء لأنه لم يذكر من حروف الاستعلاء التي حالت بين الكسر والضاء في القرآن إلا هذه الثلاثة فلم يذكر غيره ولذلك اقتصر صاحب المؤلف على هذه الحروف الثمانية. ويقرا في مصر في القرآن. وذكر بعض العلماء لطيفة يعدل بها وجه الحفاظ على البصر البصر الثاني طبعا الذي هو تسليم القرآن. قالوا لأن الحاجز هنا حاجز حقيقي. قالوا حاجز حقيقي. لما كانت القاف حرف استعلاء والصاد حرف استعلاء وكذلك الطاء كلها حرف استعلاء على بل الطاء فيها كذلك شده حروف لنا قويه صار هذا الحاجز يمكن ان يوصف به الحقيق حصن الراء من ان تتاثر بكثره الواو نزلت في وقراء والميم في مصر و الكثره في كبارها بخلاف اذا تعلق الامر بحرف مستفيد عباره لا عباره فالتاء حرف مستفيد لم يستطع ان يمنع الكثره من ان يؤثر الراء ولذلك قرات الله كما لو انها مقترنه مباشره بالكسر فقرات مرفقه. كذلك الراء المؤخره اذا كانت مفتوحه أو مضمونة في أول يوم وفي السبب فتقرأ على الأصل نحو ربك ما يستقيم قرى على ربك تقرأ هكذا فيها استعلان هي مبخرة وفيها استعلانات تقييمة ومستحق الاستعلان بمعنى أن حتى تقييم دراء فيه تصاعد للصوت نحو الأعلى أي معنى الاستعلان كما تقول ما يستقيم قرى على وإنما كذلك الذي أتى بعدها قال بعدها أو صاد أو ضاد أو ضاد ولو حال بينهما أي كل نحو الفرار نحو المرصاد نحو إعراض نحو صراط لماذا لم يعتد الألف؟ قالوا لأن الألف هوائي وهو حاجز قالوا حق ضعيف طيب ولذلك تأثرت الماضي بالحق الذي بعدها ولم يستطع الكسر قبلها لم يكن فيها نحو صراط لا تؤخر باعتبار ان الطاقه بعدها وقفوا لفضل الكلام. ثم كذلك مع توسط البدن في ست كلمات هذه الكلمه بطئا محفوظه وهي ستار ذكرى وزار سهرة إمرار شجرة ويقرأ تقدر عودي؟ لا يقصر الله فارس يدخل ويقرأ معه ويقرأ يمثل بها في الكتاب الذي مر قبله الحرف مستعد الذي حال بين الكتف والرأس فإذا هذه الست هي هذه التي نعيدها ست هكذا إذا كنت تقرأ في توسط بدل سيحترص عليك الأرض شيء شمال وغالبا تلقى في توسط بدل إذا كنت تقرأ في آمن أو آمنوا بأربع حركات في توسط بدل فليس لك في هذه الست إلا والواحد والسكين مفهوم أنه إذا قرأت بقصر البدل أو الإشباع فلك فيها الوجهان تقرأها بالتقصير والسكين لكن إحنا حتى لا يشتغل علينا قرأ نقتصر بالمشهور إلى البغل نتمنى أن نقرأ بتوسط البدل في وضع عدد حركات البدل وتأتي مع هذا الحد ما تعرض له السنة الماضية هذه من المباحث الجديدة التي سنعرض لها وسنعرض إن شاء الله تعالى على ظلها إلى مد البدل وأن فيه أوجه الثلاثة والوجه المشهور عند المغاربة إنما هو التوسط إذا اكتفى التوسط قرأ هذه بستها تقرأها مفصلة فرشيات لا هي هذه لا خلص أول سؤال حديث هل يمكن أن تعد هذه الاستفهامات فرشيات لا لا هو شو حينما نتحدث عن التقييد والتقييد نتحدث عن الوصول فوق نتحدث عن الوصول لكن الفرشيات لا الفرشيات فيها ولا يتعلق بالجميع او على البلاد حينما يتعلق الامر بتغيير بنيه الكلمه لا نتحدث عن الفرشيات مالك تغير رسول الله وجعل الملائكه الذين هم عباد الرحمن الذين هم عباد الرحمن تغيرت بنية الكلمة ولو في ضمنة أو فتحة الكفر والبخل لكن حينما يتعلق الأمر بذكرى وذكرى هي ذكرى ذكرى على وزن فعل ذكرى الذي تغير على متعلق بالجانب الأداء للجانب الصوتي هذه الكلمة هي هي ما تغيرت بنيتها إذا والله تعالى لا يمكن أن تعد ضمن الفرشيات وإنما هي ضمن الفصول ثم الراء المكررة عندنا الراء المكررة في نحو فرارا فرارا موجود استثناء في فرارا الراء الأولى الأصل فيها ترقى ما دام الخمس كمان في تسليم الله لما تكررت الراء الثانية ها اقتضت تقسيم الراء الأولى فرارا سيبخر وراء الأولى مرققة على الأرض لكن لما تكررت تأثر الرفق الأولى بالثاني كذلك إس لا لا إس وإياك هنا أن تقرأ أطفال أو سيرة فإن ثبت فرقا بين أكس آر بالسين وبين السر في العلانية أو العلن بخلاف إصرار الاحتجاج بمعنى القوة والعزم على فعل الشيء هذا مما أصل إلى معنى الصريح وهو الحدود لا شك شيء كنت تعرض ثلاث قيس عقل مقابل حد على الخلاف بين كلمتين عندنا في شرط قرار وعندنا الضرر القياس يقتضي أن تقرأ هذه لما تقرأ هذه ولكن ما بالنا لا نقرأ هذه بمثل ما نقرأ هذه ترى متبع ولكن من العلماء من عدم ذلك أفضل رحمه الله من يحفظ لي تقريب من أجل التقع تقريب من أجل التقع ببال مدام الفرق في الشين والطار لا ترقق لدى أولي الضرر ورقق الأولى من في الشارع ولا ترفقها لدى أولي الضرر والذئب وحفظه يلا مطالبين بحفظه وستمتحنون في غير طهارك عن الزواج عبرك غير طويل ورقة الأولى من بين قوسين بشرط بين قوسين بشرط هذه كلمة القرآن ولا ترفقها لدى أولي الضرر ولا ترفقها لدى أولي الضرر إذ غلب المرشدة بعد النقل حرفان مستعين وكالمستعين عن صحوة ورقق الأولى من بشارات له ولا له ورقق الأولى له من بشارات الله يسألك ورقق الأولى له في وحده ورقق الأولى له من بشارات ولا ترققها لدى أولي الضرر إذ غلب المجيب بعد النقل حرفان مستعد وكالمستعد حرف مستعلي فكما لو ان الضاد قام بعملية حماية النظام، فحمى أبواب لأن تتأثر الأبواب المكسورة، فبقيت محافظة على ماذا؟ على تضخيمها. بخلاف بشارات لم تستطع الشين لأنها حرب مستفيد أن تحمي الغاء من أن تتأثر الأبواب. إذن شو شاء الله تبارك وتعالى وصول العصر، ثم نعود سريعا إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني عشر دقائق أو أقصى حد 15 دقيقة إن شاء الله، ثم نعود سريعا مما يقولنا مما يهمنا من الأمر أن نحن نتوى ونكتوى به ونعرضنا له الكلمة الخمس التي تفخم وترقى قراءها من الوقف عليها لكل القراء، كل القراء عندهم الوجهات التقييم والتفخيم في هذه الكلمة الخمس. إذا هذا يقتضي منكم أن تحفظوا كذلك هذه الكلمة الخمس. عندنا مصر الوالدة في يوسف في منطلين، وكذلك في الشقر، كذلك عندنا القط، عندنا كذلك القط، وعندنا والنزول هكذا بالتدقيق وبالتفخيم، كذلك والليل إلى يسر والليل إلى يد. كل هذه الخطوات التي مرت معنا وهذه الجداول تجدونها عندكم في الكتاب، كتاب الشيخ عبد العلي علون في هذا أستاذ يعني مسكين بذل جهدا كبيرا جدا ما احتاق أن له مغلط، يقول لي اقرأ يا ولد يا بني اقرأ ضاله ولا تصرف ظلام يا بني ضاله كمل ضاله صعب جدا لأن تلك الصورة التي تتذكرونها أتينا بها في السنة الماضية وهي مقتبسة من التجويد المصور للشيخ الدكتور أحمد السويد حينما عبر عن اللام المغلظة بتضيق الحلق عند النطق بها وعدم التضيق حينما يتعلق الأمر باللام المرققة اللام المرققة لما تقول لا هل تشعر بتضيق الحلق؟ لا تشعر بخلاف لما تقرأ الله الله تشعر بتضيق على مستوى الحرف إذا طار ما طار ضار أصفر أصفر وأصفح كذلك عندنا الوجهان التغليظ والتعقيق في فصال يس فصال وعندنا أفطار وأفطال يصارح ويصالح علاش لماذا كان فيها الوجهان التلطيف والتفريق؟ الذين يقرؤون التعليق لم يعتبروا أن الألف حاجة ذو حقين تمام والذين قالوا بالتلطيف قالوا بأن الألف هو حاجة ذو حقين كذلك اللام المتطرفة عند الوقت ويقطعون ما أمر الله أن يوصل ففي الوجهات كذلك التقرير والترقيق الذين قالوا بالتقرير اعتدوا بماذا؟ اعتدوا بالأصل قالوا وخا اللام سكنت فالأصل فيها مفتوحة فنعاملها معاملة مفتوحة والذين قالوا بالتقرير قالوا صارت ساكنة فيعتدوا بالعامل التقرير أو التقرير عند الوقف على ذات الياء علاش هذا التقييد ان لم تكن راس ايه النحو مصلى وشكرا مصلى ونقرا مصلى ولماذا ومتى معلوم لما تعرضنا لقصر المدني وتوسط المدني عند من يعرف ذلك طبعا قلنا بان ينبغي ان نفرق بين رؤوس الايه و غير رؤوس الآية إذا تعلق الأمر برؤوس الآية نحو مثلا ما نريد له فيها الصلاة فلا صدق ولا صلى هل صلى وقع رأس الآية هذه مدام قد وقعت رأس الآية تمال شحال الوجه أربعة وجها واحدا مدام تمال وجها واحدا وما دام لا يستقيم أن يجمع بين المتناقضين بين التقرير والإمالة فمثل هذه التي وقعت رأس آية نرقق لها فنقرأ فلا صدق ولا صلى لكن إذا تعلق الأمر بغير رؤوس الآية كقول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى واسم صلى ولو صلى لكن من قرأ فمن قرأ بالإمالة تقتضي الإمالة ترقيق المال لاستحالة الجمع بين التقليد واضحة أي مشكلة هي الحقيقة هكذا هو قاعدة قاعدة بني عليها شنايا استحالة الجمع بين المتناقضين جمع أي متناقضين نقصد التقليد والإمالة فالتقليد يناسبه الفتح مشي الإمالة والإمالة يناسبها الترقيق فإذا قرأت مصلى مصلى ذيك الآلف قلتها الإمالة الإمالة ما يستقيم قرأ مصلى ما يستقيم تقرأ عليك الألف ممالة يقتضي منك أن تقرأ اللام حتى تتناسب معها أن تقرأها مرتقا إلا قلتي هذا الفتح ما فيهاش إمالة هذا يقتضي منك أن تقرأها اللام مغمضة تركيه ها هو راكد الشروط في الشاشة إذن هذه الأمثلة تبين لنا عن في سورة الإسراء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء إلى من يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها ولم أخذ بالعبادة الموجودة في بعض المصاحف المغاربة فإن العبادة بالقراءة والقراءة السنة المرتدعة إذا نعتناش وجهات نتقع عبادة يصلاها وعبادة يصلاها تربط اللام لتصرف في مالك وتغلط اللام لتصرف في مالك ويصلى سعيرا ويصلى سعيرا لأنها لم تقع رأسها كذلك لا يصلى إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى والأشقى وخاصة الصوت الإيمان في هذه المنطقة فعلاش عدم وجود الإيمان هل تنجح اسمها في تلعلق قد يقول قال الأستاذ قال إذا تنجح اسم ربي يا لا الإيمان شيخ ورد. حنا المذهب الذي سأعتمده هو مذهب الراجح ومذهب ابن الجزري رحمه الله أن مراتب التمكين لحقوق الاستعلاء تنقسم إلى هذه الأقسام. مفتوح بعده ألف وهو على مراتب قال مفتوح ليس بعده ألف نحو قال المفروض نحو يقول ثم الثالث نحو يقع قاعون ثم لا شيخ وردنا ثم المفتوح نحو قيل. صفتان متضادتان بعد الاستعلاء والاستفاد الاطباق والابتداء. الاطباق معناه انحصار الصوت عند النصب هذه الحروف المضبطه بين المثال والحرف العام اصبحت او في هذا الانحصار بالصوت بين المثال والحرف العام بخلاف حروف المفتتحه وهي بعض الحروف لا انحصار للصوت فيها بين المثال والحرف العام. صاحب الحرف المطلق ينحصر الصوت بالحرف المطلق بين المثال والحرف العام. اشتد بالنسبه للسين الصاد فالسين حرف مستتير مفترش الذي يوسوس في صدور قرى صدور وكذا تسمعه كثيرا فوق الذي يوسوس في صدور هذا صدور اختار الحرف المستتير في اتجاه الصوت والعلاقه ثم فيه هذا الاعلام الذي يعبر عنه بالإطلاق في انحصار للصوت. لاحظ إذا قلت صو في انحصار للصوت. ها؟ بخلاف سو لا انحصار للصوت في حرف السين. حروف الاستعلاء السبعة قسمان عندنا مستعلية مطلقة أي جمعت بين صفتين من صفات القوة الصاد والضاد والطاء والضاء. بمعنى أنك تقول مستعلية مطلقة تستخدم هذين المعنيين أولا تقطع الصوت والأعلى ثم كذلك الحصار الصوتي في هذه الحروف الأربعة. وعندنا للحروف الاستعلاء ما هو مستعلي منفتح وهي ثلاثة حروف الغين والقاف والقاف صح ما تقول مثلا صع حصار الصوت ثم تقول قاع هي قطع في الصوت لكن ليس ثمة الحصار للصوت ولذلك يستقبل يقع قاع ويحاول أن يحصل الصوت في قراءة القاف الصوتي هكذا خاصة حينما تكون مصورة فيقطع قليلا نسمع ولا قليلا انت تعطيها صفة ليست من صفاتها وهي صفة الإطلاق في شيء أنها قليلا فيها ليست فيها انحصار للصوت. لاحظوا معي كذلك حرف الاستعلاء المطلق أشد تسخيما من حرف الاستعلاء المنفتح فبالحال لأنه جمع بين صفتين قوة غالي أي أشد تسخيما من غالي ما تقرأ غالي هذا فيه تعسف وفيه إطفاء صفة الإطلاق على صفة الغيب وهي حرف ليس وسطا طبعا. كذلك وقول هي أشد تقييما به وقول. كذلك عندنا غيزة عظيم أشد تقييما به قيل وخيفة وخيفة. إذا هنا مسألة مهمة جدا في قضية مراتب التسخين هي حينما يتعلق الأمر بالحرف المكسور لأنه يخطئ من يظن أن حروف الاستعلاء حينما تكون مكسورة تنقى خاصة الغين والقاف والخاء هذا نسمعه في الإطلاق يقول ينبغي أن نفرق بين حروف الإطلاق وحروف المفتتحة الغين والقاف والخاء حال كونها مكسورة فإنها تنقى هذا خطأ ماذا ينبغي أن نقول؟ حالة كونها مكسورة فإنها جري العلم ذات ابن الجزري رحمه الله فإنها تعطى أدنى درجات التسخين. إذا صفة التسخين لا تخرج عنها فهي متلبسة بصفة التسخين لكن أعلى درجاتها وأعلى درجاتها وأقل درجاتها حالة كونها طبعا مكسورة وهنا تكون فائدة في معرفة مراتب التسخين. الصفير المنزلة التي لا بد لها هو حدة في الصوت في صوت الحرف تنشأ عن مروره في مصادره وحروف الصفير الصاد والعين والزاد. القلقلة هي لغة الحركة الانفرادية تقول العرب تقلقلت القدر على النار أي اهتزت وانطرد ولعلنا ذكرنا بين مرة بتعريف يعني يسير لمن أراد أن يقرأ القلقلة ويحس على صدق هذه الصفة، وهو قول من قال تصادم وتباعد في مخصصه فقط. ولذلك يبحث من يقرأ حروف أخرى غير القلقلة بالتصادم والتباعد. يقرأ مثلا الحمد لله، الحمد لله، هذا القلقلة لمين؟ يتصادم وتباعد، في حين أن الميم ساكنة ليس فيها تصادم وتباعد. تقصير ولا لا؟ التصادم والتباعد لا يكون إلا في حروف القلقلة، حيث أن القلقلة لا تقصد بها التصادم والتباعد. واصطلاحا هي إخراج الحرف المقلقل حالة السكون في التباعد بين الطرفين والنطق دون أن يصاحب مشاهدة حركة من الحركات الثلاثة. علاش دون أن تصاحبه؟ لأن من الأخطاء أن يظن البعض أن القلقلة تابعة لحركة الحرف الذي قبلها، فإن كان ما قبلها مكسور نميل بالحرف المقلقل إلى الكسر. إذا تعرض بعض من يسمعون يقرأ إغداء ولا لمنا، يقول كلاش لأن قبل الانتقال انكسر ويصبح النميلا بالقلقلة نحو الكسر. إذا تعلق الأمر بالفتح يميل بيسر الفتح، إذا تعلق الأمر بالضم يميل بعدة الضم. والصواب أن يقال ماذا؟ أن القلقلة لا تعلق على هذا الحرف الذي قبلها، وإنما يمكن أن يصطلح عليها بأنها صفة مستقلة، صفة مستقلة بذاتها ينشأ الصوت عن التصادم والتباعد في مخرج هذه الحروف التي يطلق جليل. أقرب هذه القلقلة، أقرب أبدا لما نقول أعطى نميل بين الفتح أو أعطي أو أعطو، لا أعطى عند مخرج الحرف يحدث تصادم وتباعد فينشأ عن ذلك صفة تسمى القلقلة. تلاحظ الفلق محيط كذب بيج بخاطر عن من القلقلة هو بيان الحق بس الحق ذات، لأنه إذا ادعيت أن يجد الأشياء هل أنك لم تقرأ هذه القلقلة؟ ما لما تقرأ قل أعوذ برب الفلق، الشيء المخرج اللي هو أقسم رسالة، ولكن ما سمعت القاتل فتلك القلقلة وكأنها أتت لتبرز لنا هذا الحرف حتى يظهر لنا بأن الأمر يتعلق بحرف اسمه القاف أو حرف اسمه القاف أو داء أو جيم أو كاف. الصورة حينما يتعلق الأمر بكون الحرف المقلقل وسط الكلمة أو كلمة نحو يا قومي قل هو الله أحد، أحد أحد غدا فقلا أخلقها معنا لنا أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. تذكرت عندها هذا التعسف ورده غير متعود وغير من شدة حرصه بارك الله فيه على القلقلة وقعدت هذا اللحظ الذي يبغي أن يسجل له وأن ينتبه له. كذلك الأخطاء مبالغة وضبط صوتها وتطويل عن حده، قل هو الله أحد في الغد، الله الصمد، هذه مبالغة كلها تعسفات، لأن الأصل ميزان. لما نقول ميزان في القواعد لما يتعلق الأمر في أي صفة من الصفات فالصفة لا بد من الإجابة ولكن القدر من أن تتجاوز هذا القدر نفكر لنا. كذلك من الأخطاء بس صوت حرف المقلقل عما بعده نحو يرقب ضيف، كما لو أن الأمر يتعلق بالسكت كما هو مذهب بعض القراء. لا القراءة سنة متبعة مش واحد يقول لها كيف يتعلقان على السكت شوية لا يا قومي دون أن تكسر صوتا مفصلت عن الحرف الذي يولد صيرون يولد صيرون هذا شبه تكسر. الميم هي صفة هذه المصيبة التي لا بد لها أطلقت على الوالد واليأس الساجنتين المفتوحين قبلهما بسبب سهولة جريمة في المخرجة أو تحت جريان ولذلك تسمين لين لأن عليك لو تخرج هكذا تحدث بينة الشرار هو صفة ذات وراء هو غير الصوت الحقي لعدم كمال جرياني بسبب اعتراض في سن طريقة وحقه اللي هو صاحب الصوت الشرار وكذلك أو غير ما ينشرق النحو الداخل ولا ينشرق النحو الخارج نحو طرفين اللي هكذا كما هو مشارك إليه في هذه الصورة في التفريق بين الانحرافين عنه هو انحراف نحو الداخل وانحراف نحو الخارج في حرف الذات التكرير هذه الصفة مهمة جدا والصفة التي لا بد لها كما ذكر بذلك الجواب كل الصفات حينما تذكر الغرض منها الاتيان بها وتطبيقها الا صفة التكرير فالغرض ماذا؟ قد يقول قائل لا استاذ انا اختلف معك في هذه المسألة المراد بالتكريم الاتيان به اقول لك اصبت ولكن ماذا تقصد انت الاتيان به الاصل كفاءه باعتبارها راء مكرره او بالقدر الذي لا تنفك عنه الراء مكرره كالغنه الذي معه انما هو لما يقول مثلا اضغاث غير غنه او عفوا مثلا اضغاث هو نطق النون الساكنه مظهره بغير غنه نفي الغنة مطلقا هذا خطأ لأن النون متلبسة في الغنة في كل الأحوال مضعادة أو مضغمة أو مختالة محركة ساكنة مشددة لكنها حينما نقول مظهرة غير الغنة في معنى الشد الزائد عن الفصل الذي لا تنفق عنه النون بالغنة فبذلك التكريم لما تقرأ أرضى كم تكريم في نصيعة الميزان لكن المنهي عنه هو المبالغ في هذا التكريم فتقرا بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن هذا هو الذي ينبغي ان يتجنب الغرض اما تقرا بسم الله الرحمن الرحيم لكن دون حفظ بسم الله الرحمن الرحيم هذا حفظ لاحظ دائما نزل حوله او ندور حوله فدار الحفظ على الميزان في الحق لا تخرج الحد والنهي كذلك التدشي هو انتصار صوتي انتشار عبر صوتي الشيني من مخرجه حتى يصطدم للصفحة الداخلية للأسنان نحو مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وطبعا كنا نتحدث عن صفة التدشي أو غيرها فلا ينبغي أن نتحدث عن هذه الصفة بمعنى عن الصفات الأخرى التي لا بد ولا يحرص عليها القارئ وهي التي من صفات حرف الشين مثلا فالشين كذلك لا ينبغي ان تنتمي انه حرف مثلا مهموس كونه مهموسا بمعنى يجري معه النفس كذلك هو حرف الاخر يجري معه ماذا يجري معه الصوت حتى لا تقرا الشين شديده او شبه شديده او مشهوره أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان تفشي تستحضر معه معنى جريان كل من الصوت والمثل من الصفات مهمة جدا التي لا بد لها الاستفاضة وما أدراك ما الاستفاضة وعبرنا عن الاستفاضة في انجلال اللسان أو جريان اللسان من كسر الصدر كسر الصدر إحدى كاستين اليمنى او اليسرى او هما مما يتضاد مع الاضراس العليا نبداها من هنا ومنتهاها عند طرف اللسان حيث مخرج الان هذا الحركه هذا الامتداد الذي بمقتضاه يسمع شيء اسمه الضاد هو الذي يسمى بالاستقبال ولذلك عرفه لنا الشريفي قولي بيد مع اللسان عند نطق الضاد من مؤخره الفم الى مقدمته حتى يلامس رأس اللسان أصول الثنيتين العليين وعندنا بنطقتان المعرفة بهذه البنطقتين تسهل علينا إخراج الضاد ولا ضال إخراج الضاد لاحظ حينما ينتهي مخرج الله عند مخرج الله لاحظوا هناك تلامس وليس اتكاءه وتقصد تلامس بالنسبه الى شكل هذا الحكم صفات مهمه جدا وسياتي معنا من المباحث الجديده ان شاء الله تعالى نتعرض له من الاستقرار تبارك وتعالى في الاسبوع الممكن وفي الاسبوع الممكن على يوم لأن الشيطان يخدم طول شنبي عشرة الآيات في الأسبوع، عشرة آيات قليلة في حقيقة ينبغي أن أحفظ أكثر. مثل عام والعامين والسنة والسنتين ما حفظت شيئا، في حين أن ذلك الأطلاع فهو أقل من ذلك، في حين أن الآخر الذي سلم عليه النبي عليه الصلاة والسلام آية أو آية في اليوم تمر السنة والسنتان والثلاث والأربع والخمس يجد نفسه قد أوشك على حفظ كلامه في العالم أنت نقول قد حفظ القرآن كاملا من الفتح في ذلك. إذا الآن ننتقل إلى العصر آية الثانية وتبدأ من قول الله عز وجل وشتى يقول سبحانه كما أرسلنا فيكم رسولا منكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. لا تكاد تسمع إلا بالقليل، ذلك هو الهمس، والهمس تحتاج الهمس في الكهف، لأن الكهف حرف شديد، أجد قاطين ذكاء، وكأن القارئ حينما يقرأ الهمس يتخلص من شدة الكهف، فتنجلي وتظهر تلك الكهف، فيقرأها مهوسة، يتلو عليكم والحكمة فيك ما هيك ما لأن الكافة هنا جمعت بين صفتين متناقضتين، صفة ضعف وهي الهمس، وصفة قوة وهي الشدة. الهمس فيه جريان في النفس والشدة فيها انحباس في الصدر، فيجمع بين هذين الصفتين بمثل ما سمعنا، همس يسمعه القريب دون البعيد، الحكمة ما في ما كذلك الثالث يتلو يتلو لأن التاء شديدة وفي الوقت نفسه فيها جريان لأنما استحدثه الشخص فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين هذا أي نفس وقت عميد ما تنجل أصلا بسم الله أعطيك الكرام عميد القول والأقوات هذا أنا أعطيكم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ماذا تلاحظ؟ قال السريعة فعلا والسرعة فيها عندما نمسكها به المدوس المدوس الأولى المتصل في حركة مشبع آمنوا قرأة بأربع حركة على المسؤولية المغاربة الثانية قرأة يا أيها بالقصر آمنوا بحركتي عوض القراءة وراء الصلاة قرأ الصلاة إن الله هل يندمج هذا الخلاف باللبانة؟ باللبانة تعلقكم وخلاف متنوع العشر خلاف لا مش خلاف جدل لا ولماذا؟ إن القراءات لأن خلاف الأصول فنتحدث عن الأصول أصول تلك القواعد المضطردة واش تغيرت بنية كلمة حسنة كلمة في هذا الفعل؟ ما تغيرت كلمة الذي تغير عندما هو الأحكام المتعلقة بالأصول المضطردة بمعنى أن الخلاف هنا خلاف أصول وليس خلاف فرشية ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ولنبلونكم بشيء من الخوف وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا هل هذا يظهر التجاوب؟ آثار نسمع من يقرأ آثار بتشقيني الهمزة يقرأ ومشعلية على أساس أنها تأثر بالصاد صار صار شغال بالصاد يؤثر على الهمزة فيقرأ آه مش آه هي آه الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة على الكسرة ديال الميم قرأت هكذا ميم صلاة صلوات من يومي كثير الآن. والشيخ سبحان الله الذي قرأت عليه مشافهة هذه قاعدة قضية كسر الميم خاصة حينما تجاوز الضغط مشددة هكذا كنت أقرأها عليه هكذا غير مرة بين مي فكان ينبهني دائما على هذه الميم المكسورة بمعنى مكسورة ينبغي أن تكسر كسرا خالصا لا جائبة للفتح لا جائبة لفتح فيه ما قرش مي وإنما مي أعيدها هكذا مكسورة كسرا خالصا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون العذاب ولا هم ينظرون الله